بعض القراء يقوم بالاسترسال في الحديث مع الجني وأخذ العهد عليه ونحو ذلك وسؤاله بعض الأسئلة، فما الحكم في ذلك؟ إذا كان تعلق بأسباب خروجه، إذا كان تحدث معه الوعيد والتحذير وبيان الأسباب ظلم لهذا الشيء، إذا كان لها تعلق بهذا لا بأس. المقصود أن يسأل عن الأشياء التي يتوصل بها إلى خروجه ومراقبة الشخص. نعم. وما الحكم في أخذ العهد على الجني؟ لا مانع إذا تعالى العهد لا يعود، ويحذر من العودة وأنه ظلم وأنه واجب عليه الحذر من ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.